الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فرائض الغسل. فصل: فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدم تخليل الشعر، فتابع الخفي بين الركبتين والإبط والبطن وبين الأليتين، وصل ما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوريد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لما انقضى الكلام على الطهارة الصغرى وهي الوضوء، شرع في الكلام على الطهارة الكبرى وهي الغسل. وذكر الناظم أن فرائض الغسل أربعة، فرائض الغسل في المذهب أربعة. الفريضة الأولى القصد، ويعني بالقصد النية، وقيد القصد بكونه يحتضر، بمعنى حضور القصد عند ابتداء الغسل. في شروع الغسل لابد أن ينوي رفع الجنابة أو استباحة الصلاة أو رفع الحدث الذي هو ماذا؟ الجنب. إذن الفرض الأول أو الواجب الأول هو القصد أو النية عند ابتداء الغسل، عند ابتداء الغسل. ودليل هذا الفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما هو. وقد تقدم الكلام عليه في فرائض الوضوء. الفرض الثاني الفور، وذكرنا أيضا أن الفور يسمى بالموالاة، وأيضا تقدم الكلام عليه في فرائض الوضوء وذكرنا دليله. الفرض الثالث قال عموم الدلك، بمعنى أن يستوعب جميع البدن بالدلك، أن يستوعب جميع البدن بالدلك. طيب، الاستيعاب هل يشترط فيه اليقين أم غلبة الظن؟ الفرض هو ماذا؟ أن يعم البدن بالدلك. هل لا بد أن يتحقق من التعميم أو يكفي غلبة الظن؟ قالوا لا، لا بد أن يتحقق. لماذا؟ لأن الذمة عامرة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين. الظن تأتي من اعتقد، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي الذين يعتقدون. فالظن يأتي بمعنى اليقين، لكن على كل حال يرون أنه لا بد من التحقق من الدلك، جميع أعضاء الجسم أن يتحقق، ما يكفي الظن. قالوا لأن الذمة عامرة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين. قالوا إلا إذا كان مستنكحا فيكفيه غلبة الظن. وعرفنا معنى المستنكح من به وسواس، فهذا يكتفي بغلبة الظن. إذن جعل الناظر من فرائض الوضوء من فرائض الغسل عموم الدم. طيب هناك أشياء في الجسد يعسر أن يصل إليها بيده، فما الحال؟ ما أمكن أن يمر يديه على جسده فيجب عليه أن يمر ماذا؟ يده. وما عسر أن يصل إليه بيده قالوا يستعمل المنديل أو خرقة أو حبل، فإن تعسر أناب غيره. الإنابة كما سيأتي تكون بعد أن يتعسر ماذا؟ أن تتعسر اليد أو المنديل أو الحبل أو الخرقة، فإن تعسر هذا وكل ماذا؟ أناب غيره، وكل غيره. طيب هل التوكيل يجب؟ سحنون قال إن أمكن يجب، ابن حبيب قال لا يجب، وصوب ابن رشد قول ابن حبيب مراعاة للخلاف، لأن من الفقهاء من يقول ماذا؟ بعدم استراط الدلك في الغسل، فيصححون غسله من غير ماذا؟ من غير دلك. فمراعاة للخلاف قالوا بأنه لا يجب ماذا؟ قال ابن حبيب وصوبه ابن رشد بأنه لا يجب التوكيل مراعاة للخلاف ولأن فيه مشقة. طيب ماذا يفعل؟ يكثر من صب الماء. تعسر الإناء. نعم. تعسر الإناء أخيرا. مش تعسر الإناء. يعني حتى وإن تعسر العموم إذا تعسر الدلك بأي شيء إن كان، فهل يجب عليه أن ينيب إن أمكنه؟ إلا يمكنه لا يجب عليه أن ينيب، لكن إن أمكنه سحنون قال يجب، وابن حبيب قال لا يجب، وصوب ابن رشد قول ابن حبيب لأنه أقرب ليسر الشريعة ومراعاة للأهل. إذا الاستنابة متى تكون؟ حال الضرورة، إذا عجز باليد أو بما يطول مقام اليد. طيب فإن وكل لغير ضرورة يمكن أن يصل إليه بيده أو بخرقة فوكل غيره، قيل يجزئ وقيل لا يجزئ، والمشهور أنه فعل حراما ويجزئه. قالوا فعل حرام إن غير ضرورة، لكن هل يزيله أو لا؟ المشهور أنه ماذا؟ أنه يزيله. على كل حال الفرض الثالث هو عموم الدم، فتوصل إليه بيده فيكون الدلك باليد، وما عجز عنه يكون بما يقوم مقام اليد، فإن عجز باليد وما يقوم مقامها انتقل إلى التوكيل وأدنى. ودليل الدلك ما جاء في حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحنق فقال ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شعور رأسها ثم تصب عليه الماء. قالوا هذا فيه دليل على وجود ماذا؟ الدلك، لأنه أمرها أن تدلك ماذا؟ شعرها دلكا شديدا. قالوا والقياس على الوضوء، لأنه في الوضوء لا بد مع صب الماء من إمرار اليد. قالوا والقياس لما ما علة القياس؟ قالوا لأن كليهما ماذا؟ طهارة. فصح قياس الغسل على الوضوء لأن كليهما الجامع أنهما ماذا؟ طهارة. أنهما طهارة. قالوا ولأن حقيقة الغسل عند جماعة من المالكية هو الاتصال مع الدلك، والله أمر بالغسل في الغسل ولا يكون غسل إلا بدلك، فالعرب تفرق بين الغسل والغمس. ما الفرق بينهما؟ أن في الغسل تدليكا ودلكا، وفي الغمس ليس فيه تدليك أو ليس فيه دلك. فدل ذلك على أن الدلك من حقيقة الغسل، والغسل مطلوب في الغسل، فيكون الغسل ماذا؟ فيكون الدلك واجبا مطلوبا. معكم؟ لأن عموم الدلك استدلوا عليه بما ذكر. ولما كانت البدن ما تتعذر وصول الماء إليه، قلنا الآن يجب إيصال الماء إلى الجسد، وهناك مواطن في الجسد يعسر فيها وصول ماذا؟ الماء، فأمر بتتبعها ودلكها كما بين الركبتين، الذي يكون بين الركبتين يعني يحصل وصول الماء إليه، فيجب عليه أن يتقصده، أن يتقصد إيصال الماء إليه، ويقوم ماذا؟ بدلكه. ما تحت الإبط يحصل وصول الماء إليه، فيجب عليه أن يتتبعه. الرفض وهو باطن الفخذين، يحصل وصول الماء إليه فيجب عليه أن يتتبع. ما بين الأليتين المقعدتين يحصل أيضا وصول الماء، لأن الواجب ما هو؟ تعميم الجسد بالماء، فيجب عليه أن يتتبع كل ما كان خفيا حتى ما كان داخل السرة، فيجب عليه أن يتتبع. هذا الفرق الثالث هو عموم الدم وعموم الدم. الفرق الرابع تخليل أصول الشعر. أي شعر؟ أطلق اليعن، أي شعر في الجسد، سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية أو تحت الإبط أو العانة، كل شعر في الجسم يجب عليه ماذا؟ أن يخلله. ودليله ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه بالصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره فهنا نص على تخليل الشعر، أي شعر في الحديث هو شعر ماذا؟ الرأس، هو شعر الرأس، ويقاس غير شعر الرأس على شعر الرأس بجامع ماذا؟ أن اسمه شعر ولإيصال الماء إذن إيصال الماء إلى البشرة. وقد روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسلوا الشعر، فأمر بغسل الشعر، والأصل في الآية أنه للوجوه، وعمم ولم يخصص، قال اغسلوا الشعر وامقوا البشر فإن تحت كل شعر جنب، فإن تحت كل شعر جنب. هذا يدلنا على تخليل جميع أو وجوب تخليل جميع الشعر. إذن هذه هي الفرائض الأربعة التي ذكرها الناظم، وهي النية والموالاة وعموم الدلك وتخليل الشعر. يدخل في عموم الدلك تعميم الجسد بالماء، فمن لازم عموم الدلك لجميع البدن أن يصل الماء إلى ماذا؟ إلى جميع البدن. ومن المالكية من جعله فرضا مستقلا، فجعل الفرائض كم؟ خمسة، ومنها تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء. ماشية. إذن هذه فرائض الغسل. ثم انتقل النظام بعد ذلك إلى سنان الغسل. لا لا إيه. لا فرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة. قالوا للفرق بين الوضوء والغسل، فالوضوء مبني على التخفيف، ولهذا جاز فيه المسح على الخفين، بخلاف ماذا؟ الغسل فلم يبنى على التخفيف، ولهذا لا يجزئ مسح الخفين فيه، لابد من غسل ماذا؟ الرجل. سنن الغسل. سنن من مضى في غسل اليدين بدءاً والاستنشاق حق الأذنين. نعم. انتقل الناظم رحمه الله إلى سنن الغسل. وبدأ بالمضمضة، ثم ذكر غسل اليدين إلى الكوعين في ابتداء الغسل. والسنة في غسل اليدين إلى الكوعين، أين السنة؟ في ماذا السنة؟ ها؟ لا، يعني غسل اليدين إلى الكوعين ذكر الناظم بأنه سنة. متى يكون سنة؟ في ابتداء الغسل، لأن غسل اليدين واجب أو لا؟ واجب، لأنه من تعميم ماذا؟ الجسد. فالسنة أين؟ في أن تبتدئ بغسل ماذا؟ بغسل اليدين. السنة في الابتداء بغسل اليدين إلى الكوعين، وإلا فإن أصل غسلهما واجب، لأنهما من ظاهر الجسد الذي يجب ماذا؟ تعميمه بالماء. إذن ذكر المضمضة وغسل اليدين إلى الكوعين في ابتداء الغسل والاستنشاق، وترك ذكر الاستنثار اكتفاء بذكر الاستنشاق، وإن كانت هي سنة ماذا؟ مستقلة كما تقدم في الوضوء. كذلك ذكر من سنن الغسل مسح ثقب الأذن الصماخ، يعني داخل الأذن، لأن ظاهر الأذن من الجسد الذي يجب تعميمه. ودليل هذه السنن ما جاء في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، هذه السنة الأولى، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وفي الوضوء للصلاة مضمضة واستنشاق واستنثار إلى آخر الحديث، يعني فيه إثبات كمية غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وكذلك مسح الأذن، أن هذا من تمام الوضوء. الوضوء يدخل ماذا؟ سباحته إلى أو داخل أذنيه. وكل هذه السنن تقدم ذكرها في سنن الوضوء. طيب، قد يقول قائل لماذا كانت سننا ولم تكن واجبات؟ أحسنت، لأنهما من باطن الجسد، والذي يجب أن يعلم هو ماذا؟ ظاهر الجسد. الذي يجب أن يعمم هو ظاهر الجسد، والمضمضة باطن، والاستنشاق باطن، والثقب الأذن باطن. ولهذا كان من السنة ولم يكون من الواجبات. الذي بعده، تبدأ بغسله الآباء تسمية تحديد رأسه كذا تقديم أعضاء الوضوء لهما بدء بأعلى واليمين خذهما. نعم، شرع في بيان فضائل الغسل، وهي الفضيلة الأولى البدء بغسل الأذى الذي على الجسم. متى يكون؟ لكن بعد غسل اليدين، يعني بعد أن يغسل يديه، إنه قد يكون في اليدين أذى نجاسة، فيبدأ بغسل يديه، ثم بعد ذلك يبدأ بغسل الأذى الذي يكون على الجسم. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل ماذا؟ فيغسل فرجه، فيغسل فرجه. ما العلة في البدء بغسل الأذى؟ قالوا حتى يقع الغسل على أعضاء ماذا؟ طاهرة ليس فيها أذى. لما يبدأ المغتسل بغسل الأذى يكون قد منطقه وطهر نفسه، فلما يفيض على جسده الماء يكون الماء قد وقع على محل طاهر ولم يقع على محل نجس. نعم، الآن سيأتينا هذا في صفة الغسل، سيتكلم عنه المصنع بإذن الله. الفضيلة الثانية التسمية، أن يقول بسم الله، وقد تقدم دليلها في الوضوء، فقاسوا الغسل على الوضوء بجامع الطهارة، فما كان فضيلة في الوضوء يكون فضيلة في الغسل بجامع ماذا؟ الطهارة، بجامع الطهارة. الفضيلة الثالثة تثبيت غسل الرأس قبل أن يفيض على جسده الماء. ما هي الفضيلة؟ غسل الرأس فضيلة في كونها ماذا؟ ثلاث. وإلا المرة فريضة. غسل الرأس مرة ما حكمه؟ فرض، لأنه من تعميم الجسد بالماء. إذن ما هي الفضيلة في كونه ثلاثا؟ في كونه ثلاثا، ودليله ما جاء في الموطأ وفيه: ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات بيده. يصب الماء على رأسه كم مرة؟ ثلاث مرات بثلاث ماذا؟ غرفات. فدل ذلك على كونه مندوبا. الفضيلة الرابعة: تقديم أعضاء الوضوء كاملة. فضيلة الرابعة: تقديم أعضاء الوضوء. بعد أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه، ماذا يفعل؟ يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، أي يبدأ بأعضاء ماذا؟ الوضوء. كم مرة؟ مرة واحدة، مرة مرة، بأي نية؟ بنية رفع الجنابة. بنية رفع، لأنه كما ذكرنا في شرح العمدة أنه ليس وضوءا، وإنما هو ماذا؟ مثل الوضوء. هو ليس وضوءا وإنما هو مثله، فيكون مرة مرة بنية رفع الجنابة. قلنا تقديم أعضاء الوضوء كاملة. ماذا نعني بكاملة؟ المشهور في المذهب أن يقدم غسل رجليه ولا يؤخرهما، لا يؤخر الغسل، أن يتوضأ وضوءا كاملا بغسل رجليه. نعم، مرة مرة. ودليلهما في الموضأ: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وقدمت أعضاء الوضوء في الغسل لشرطها، ولأنها محل العبادة، لشرطها ولكونها محل العبادة. الفضيلة الخامسة: قلة الماء من غير تهديد. أن يكون الماء الذي يستعمله في الغسل قليلا لكن من غير تحديد، أنت أدرى بجسدك وما يكفيك، كما تقدم في الوضوء. الفضيلة السادسة: البدء بأعلى الجسد. لكن متى؟ بعد أن يقدم أعضاء الوضوء. بعد أن يقدم أعضاء الوضوء يبدأ بأعلى الجسد، بدليل حديث عائشة: كان إذا اغتسل من الجنابة قال: بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. بدأ بالرأس لأنه أعلى شق، ولم يبدأ بأسفل الجسد، فدل ذلك على أن المندوب أن يبدأ بأعلى الجسد. كذلك السابعة: البدء باليمين أيضا بعد الوضوء، فيقدم الشق الأيمن على الشق الأيسر في غسل الرأس، يقدم الشق الأيمن على الشق الأيسر، لحديث عائشة: كان يعجبه التيمم في تنحره وترجله وطهوره، فدخل في الطهور الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. إذن هذه هي فضائل الغسل وهي سبعة. نعم. تبدأ بالغسل بفرج ثم كفر عن مسه ببطن أو جنب أكفر أو اصبع، ثم إذا أسسته أعد من الوضوء ما فعلته. لما ذكر الناظم أن من الفضائل أن يبدأ بغسل الفرج، أراد أن يبين لك حكما متعلقا بغسل الفرج. بعدها من جبهة إيه؟ نعم. إنسان إذا بدأ بغسل فرجه عليه أو ينبغي بحقه أن يغسل فرجه بنية رفع الجنابة لا بنية التنظيف. لماذا؟ معندهم الآن ذكرنا أنه في الغسل يبدأ ماذا بعد غسل يديه بغسل فرجه، لكن بأي نية؟ الآن هناك احتمالان، الاحتمال الأولى أن يكون بنية التنظيف فلا يكون من الغسل، والاحتمال الثاني أن يكون بنية التنظيف رفع الجنابة. فلو كان بنية التنظيف فإنه سيحتاج إلى غسله مرة أخرى مع الدم فينتقض وضوءه، لكن لو غسله بنية رفع الجنابة قبل أن يبدأ في الوضوء أيحتاج أن يعيد غسله بعد ذلك؟ الجواب لا، لا يحتاج. ولهذا يكون غسل الفرج بنية رفع الجنابة. الآن غسل فرجه، بعد غسل فرجه هو مأمور أن يكف عن مسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجانب الكف، ومنه من ألحق رؤوس أو أطراف الأصابع ولو كان أصبعا زائدا. فإذا مسه ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء. الوضوء إيه؟ أعاد غسل أعضاء الوضوء. واضح؟ إيه نعم، أعاد غسل أعضاء الوضوء. نحن نتكلم عن المالكية، كلامنا كله في مذهب المالك. واضح؟ إنه مبني على أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء، وقد تقدمت الأدلة على أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. أنا أبين لك أنك إذا بدأت بغسل فرجك فأنت مأمور بعدم مسه، مس ماذا؟ الذكر. فإن مسسته أعدت الوضوء، أعدت الوضوء، لأن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. حتى بدون قصد؟ نعم، حتى بدون قصد. هو كما لما تكلمنا عن نواقض الوضوء المالكية يقولون سواء كان بقصد أو بغير قصد، على خلاف المذهب، هناك خلاف في المذهب. لكن الحديث من مس ذكره مطلقا سواء كان عمدا أو سهوا. نعم. موجب الغسل، موجبه حيض النفاس من زاد، مغيب كمرة بفرز الاستسجاد، ولو ولان منع الوضع غيا، غسل ولا خران قرانا حلا، وكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوءك وتعد موالك. نعم. لما انتهى المصنف من ذكر فرائض الوضوء وسنن ومندوباته انتقل الى الموجب، اسباب الغسل، ما هي اسبابه؟ فذكر ان من موجبات الغسل، مما يوجب الغسل، مما يدعو الى الغسل، الحيض والنفاس، الحيض والنفاس. ودليله قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اي اغتسلن، لانهن مامورات بالغسل. وحكم النفاس كحكم الحيض. وجاء عن عائشه قال نكسر أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها بالاقتسام، والأصل في الأمر أنه بالوجوب. فهذا يدلنا على أن النفاس موجب للغسل، ولهذا أمرها أن تغتسل. فلو لم يكن موجبا لما أمرها أن تغتسل. إذن الموجب الأول، ماذا نعني بالموجب؟ السبب، أسباب الجنابة، أسباب الغسل، أسباب ماذا؟ الغسل. الحلق والنفاس. السبب الثاني إنزال المني بلذة معتادة. إنزال المني بقيد، أن يكون الإنزال بلذة، وليس كل لذة، وإنما يجب أن تكون اللذة معتادة، يقظة كان أو نوما، يقظة كان أو نوما. هذا موجب من موجبات الغسل. إذن سواء كان في اليقظة أو كان في النوم. وخروج المني في النوم له أحوال. الحالة الأولى أن تحصل اللذة في النوم ويخرج المني معها، شعر باللذة وخرج المني، هذا لا خلاف في وجوب ما. الحالة الثانية أن تحصل اللذة ولا يجد بللا، هذا ما حكمه؟ يشعر باللذة في نومه، لكن لما استيقظ ما وجد شيئا، لا شيء عليه، ليس عليه غسل، لأن العبرة بالإنزال ولم ينزل. الحالة الثالثة أن تحصل اللذة المعتادة في النوم ولا يجد بللا، يستيقظ لا يجد شيئا، ثم بعد ساعة نزل المني. وقت الصورة هذه لما استيقظ ما وجد شيئا، احتبس فيه ثم خرج، فيها قولان المشهور ماذا؟ الغسل. المشهور في المذهب أنه يجب عليه أن يغتسل لأن العبرة به بالإنزال وقد نزل. الحالة الرابعة أن يجد المني ولا يتذكر الاحتلام، لم يشعر باللذة بل لا يتذكر احتلاما، لكنه لما استيقظ وجد بللا، ما الحكم؟ يجب عليه الغسل، ونقل القرافي عليه الإجماع. وإن كان فيه خلاف في المذهب، قالوا لأنه يسمى جنبا، والله يقول وإن كنتم جنبا فطهروا. نزل بللا. نعم. نزل بللا في الحافل. في المسألة. لا تحقق المني من الشك. لا الشك. نزل بللا في الحافل. إيه. يعني وجد بللا، هذا البلل هو ماذا؟ مني. ولا يتذكر احتلاما. ولا يتذكر احتلاما. قالوا لأنه مسمى جنوبا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وهذا ماذا؟ قد وجد ماذا؟ الماء، ويعني بالماء هو المني. إنما الماء، أي إنما الغسل بسبب ماذا؟ بسبب الماء وهو المني. نعم حسنت، علق ذلك برؤية الماء. نعم، جاء في حديث أم سليم قال نعم إذا رأت الماء. هذا خروج أو أحوال خروج المني في النوم. طيب، ذكرنا أن إنزال المني بلذة معتادة هذا موجب الغسل، فلو خرج المني بلا لذة كمرض أو بلذة غير معتادة كماء حار، فما الحكم عندهم؟ إذا كان خروجه بلذة معتادة، رأى امرأة، لمس امرأة، هذه لذة ماذا؟ معتادة. طيب لو كان به مرض، كلما أخرج الغائط خرج معه مني، هذا مرض أو لا؟ هذا مرض. هل خرج بلذة؟ لم يخرج بلذة، خرج بلذة، تلذذ لكنها غير معتادة. جاء إلى ماء دافئ حار فوضع نفسه فيه فالتذ، خرج منه مني، هنا وجدت اللذة. لكن هل وجد الاعتياد؟ أن الجواب لا. فقولان في المذهب: الأول أنه لا يوجب الغسل، وهذا هو المشهور، إنه اشترط في المشهور في خروج المني أن يكون بلذة معتادة. طيب لماذا لا يوجب الغسل؟ قالوا: لأنه لا بد أن يخرج على الصفة المعتادة، لا بد أن يخرج على الصفة المعتادة، فيقاس عدم إيجاب الغسل عليه بالمستحاضة. المستحاضة خرج منها الدم أو لا؟ خرج منها الدم. طيب لماذا لا يجب عليها الغسل؟ لأنه خروج غير معتاد. وكذلك من خرج منه المني بلا لذة معتادة هو خروج غير معتاد. طيب ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء وإن كنتم جنبا فتطهروا؟ قالوا: عموم هذه الأحاديث مخصوصة بالعادة. ما العادة؟ أن يكون خروج المني بلذة معتادة، فنخصص العموم بالعادة، فيكون معنى الحديث: إنما الماء من الماء المعتاد بخروج معتاد، وليس المراد كل ماء خرج. والحق هذا القول الأول وهو المشهور. القول الثاني قال: لا يوجب الغسل لعموم حديث إنما الماء به الماء، فلم يخصصوه بالعادة. فهذان قولان في المذهب، والمشهور ما ذكرت لكم وهو عدم إيجاب الغسل. هذا الموجب الثاني، وهو إنزال المني بلذة معتادة، إنزال المني بلذة معتادة. الموجب الثالث: مغيب كمرة. ما المراد بالكمرة؟ رأس الذكر، الحشفة. مغيب كمرة مبالغ، فلو أن صبيا غيب حشفته في امرأة بالغ أعليها الغسل؟ الجواب لا، إلا إذا أنزل. بل قالوا: ولو كان مراهقا، حتى المراهق لو غيب حشفته في فرج امرأة بالغة لا يجب عليها ماذا؟ الغسل، لأن من شرط مغيب الحشفة أن يكون من بالغ بأي فرج كان. ولهذا قال: بفرج استجاب، أي بالإطلاق، أي فرج. لا، مش بالغ المراهق. لا، المراهق ما قبل أو قريب من البلوغ لكن لم يبلغ، هذا هو المراهق. يعني الآن 14-13 إذا لم ينزل لكن أن يكون مغيبه بأي فرج كان، سواء كان قبل أو قبر، حيا كان أو ميتا، بهيمة أو غير بهيمة، مكرها أو غير، بإطلاق، بإسجال، بإطلاق في أي فرج كان. ودليل هذا الموجب ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، جلس أي التقى الختان به، أي غيب الحشفة في برج المرأة، ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل منيا. واضحة؟ قالوا: ولأن مغيب الحشفة من باب اللمس بلذة، وذكرنا أن اللمس بلذة يوجب ماذا؟ الوضوء، كذلك يوجب ماذا؟ الغسل، فكما أوجب وضوءا أوجب أيضا غسلا، فجعلوه من باب اللمس بلذة. قالوا: ولأنه مظنة خروج الحدث، أي حدث؟ المني، والمني يوجب ماذا؟ غسلا، فمظنته أيضا توجب ماذا؟ غسلا، فمظنة الحدث حدث، فمظنة الحدث حدث. إذن هذه الموجبات التي ذكرها الناظم، وهي الحيض والنفاس وإنزال المني بلذة معتادة ومغيب الحشفة، هذه أسباب ماذا؟ أسباب الوجوب، لأن هناك أسباب المستحبات كغسل الجمعة سببه ماذا؟ يوم الجمعة، سبب مستحب أو سبب واجب؟ مستحب. نحن الآن كلامنا الآن عن ماذا؟ عن أسباب الوجوب، لا عن أسباب السنن المندوبة. ثم ذكر ما الذي تمنعه هذه الموجبات، تمنع ماذا؟ فذكر أن الأولين، ما هما الأولان؟ الحيض والنفاس، يمنعان من الجماع، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا الجماع متى يكون؟ بعد انقطاع الدم والاغتسال على المشهور، لقوله: فإذا تطهرنا، أي يفعلنا الطهارة، وفعل الطهارة يكون بالغسل، يعني أضاف الفعل إليهن. انقطاع الدم هن يفعلنه من الله. إذا ما معنى قوله فإذا تطهرنا؟ أي اغتسلنا. إذن الذي يمنعه الحيض والنفاس هو الوطأ، أن يجامع الرجل امرأته. والآخران يمنعان من ماذا؟ ما الآخران؟ الإنزال ومغيب الحشفة يمنعان من قراءة القرآن. لماذا ذكر قراءة القرآن؟ لماذا ذكر قراءة القرآن؟ لبيان أمر اختص عن الحدث الأصغر. الحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن، فأراد أن يبين لك أن الإنزال وتغييب الحشفة يمنعان مما يمنع منه الحدث الأصغر ويزيد قراءة القرآن. حدث الأصغر يمنع من الصلاة، يمنع من مس المصحف، إلا أن الحدث الأكبر يزيد على هذا أو عن هذا بمس ما بقراءة القرآن عن ظهر قلب، عن ظهر قلب، هذا المشروع. نعم، هي القراءة تكون باللسان، هذا يسمى حديث نفس لا يسمى قراءة، الذي يكون في النفس من غير تحريك اللسان لا يسمى قراءة ولا تصح به صلاة، لأنه ليس قراءة ونطلب منك ماذا؟ القراءة. لحديث علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني أن الجنابة تحجبه عن قراءة ماذا؟ القرآن. ويفهم منه أن الحيض لا يمنع من قراءة القرآن حال نزوله، وهو المشروع. معينكم؟ يعني قال لك الآن الذي يمنعه الإنزال هو ماذا؟ هو قراءة القرآن. فلما خص الإنزال وتغليب الحشفة بمنع القراءة دل ذلك على أن الحيض والنفاس لا يمنعان من القراءة، لا يمنعان القراءة، لكن متى؟ في المشهور حال نزول الحيض. لماذا لا يمنعان من القراءة؟ لأنه لا يمكن رفعه، ما يمكن للمرأة أن تقطع ماذا؟ دمها، هذا لا يمكن رفعه، ويخشى عليها النسيان، فجوز لها أن تقرأ القرآن. لكن بعد انقطاعه عاملوها معاملة الجنب، فالحائض حال نزول الدم تكون معذورة في قراءة القرآن، لا تمنع من قراءة القرآن بخلاف ماذا؟ الجنب، وبخلاف الحائض بعد انقطاع الدم. نعم، الاخران لا يمنعان الوقت. نعم، احسنت. يعني الان الاولان الحيض والنفاس يمنعان الوقت، والاخران الانزال والتغيب لا يمنعان الوقت، وانما يمنعان ماذا؟ ما يمنعه الحدث الاصغر ويزيد عليه قراءه القران. والكل، كل الموجبات هذه الاربع يمنعان من المسجد ولو مرورا. الحائض لا تدخل المسجد، من به جنابه لا يدخل المسجد ولو مرورا، لما روي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني لا احب المسجد لحائض ولا جنب، فإني لا أحب المسجد لحائض ولا جنب. إذا الآن بين لك ما هي الموجبات وما الذي يمنعه كل موجب، واضحة؟ واضحة؟ الموجبات كم؟ الحيض والنفاس وإنزال المني بلذة معتادة وتغييب ماذا؟ الحشفة، كلهم يمنعون ماذا؟ من دخول المسجد ولو مرورا. واختص الحيض والنفاس بمنع الوطأ، واختص الإنزال وتغييب الحشفة بمنع ماذا؟ قراءة القرآن، بمنع قراءة القرآن عن ظهر. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم جديد، وهو حكم السهو بالاغتسال. إذا سهى أو نسي غسل عضو ماذا يفعل؟ قال حكمه حكم ما تقدم في الوضوء، من نسي عضوا في الوضوء فمن نسي عضوا في الوضوء او من نسي عضوا في الغسل حكمه كحكم من نسي عضوا في ماذا؟ الوضوء. وقد تقدم الا في حال واحده، وهي انه اذا ترك موضعا وذكره عن قرب قبل ان تجف الاعضاء ماذا يفعل؟ يغسله ولا يعد مواليا، اي انه لا يعيد ما بعده، ولا يعد مواليا اي انه لا يعيد ما بعده. لحديث عبد الله بن مسعود ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الرجل يغتسل من الجنابه فيبطئ بعض جسده الماء، لا يصيب بعض جسده الماء، فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ذلك المكان ثم يصلي. أمره ماذا؟ أن يغسل ذلك المكان دون غيره، لكن هذا محمول على أنه إذا ذكره قريب قبل أن تجف أعضاؤه، فإن جفت نعم يعيده فقط، فإن جف بعد طول كما ذكرنا في الوضوء، إنسان نسي غسل يديه وطال به المقام ماذا يفعل؟ يغسله وحده. إذا نسي غسل عضو في الوضوء بعد طوله ماذا يفعل؟ يغسل العضو فقط. لكن إذا كان عن قرب ماذا يفعل في الوضوء؟ يغسله وما بعده. في الغسل يغسله فقط. فرقوا في هذه بين الغسل والوضوء لحديث ماذا؟ عبد الله بن مسعود في الغسل جاء نصا أنه ماذا؟ يغسل ذلك المكان ثم ماذا؟ ثم يصلي، ولم يأمره أن يغسل ما بعده، فقالوا لا فرق بين الطول والقرب في الغسل. أنه لا ينظر إلى الموالاة، لأنه لم يستفصل، لم يقل له استفصل. نعم، العضو فقط. أحسنت، هو شيء واحد يفيض على جسده، يعني الجسد يعامل معاملة عضو واحد في الغسل. وبهذا نكون قد انتهينا مما ذكره المصنف مما يتعلق بالغسل، ونتكلم بإذن الله تعالى في الدرس القادم عن ما يتعلق بالتيمم. في سؤال أو شيء؟